بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني على واحد. أولادهم وهم على قيد الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كان المقصود بالتوجيه هو الهبة والعطية فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحكمين قسمة تخالف قسمة الحكم الآخر. إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال أولاده، فهنا يأتي قوله عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم. فيجب أن يسوي ها هنا بين الذكر والأنثى. أما إذا كان المقصود هو قسمة الأرض فهذا سابق لأوله أولا، ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد، لأن الإرث إنما يتحقق لوفاة الوارث. سؤال الذي قبل هذا السؤال توضيح: هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلا خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس خاصة. إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وقره الذهبي على ذلك، أو قال الذهبي على الحديث أنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟ هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لبعض خواصة الناس، وهذا البعض أعني به علماء الحديث. فبالنسبة لعامة الناس واجبهم كما هدأنا بكلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، لا سيما فقسناه بمن لا علم عنده، لا أعني العامة بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث. هو من الواجب أن يرجعوا إليه وأن ينظروا ما موقفه من الحديث، إن كان صحاه فيتبعونه، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بأن الحديث منه. فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثا ووافقه الذهبي عليه، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم، والذهبي أيضا تبعه في وهمه، فحينئذ يرجع عن اتباعه أو اتباعهما اتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما. أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولا، وما أوتوا من مصطلح الحديث ثانيا، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم حتى ولا الذهبي، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الفهم والخطأ. باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين في حال وحده حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذاك المحدث، فالخطأ لا يجوز اتباعه. نعم. كيف تحسن التصفية؟ وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند آخرين، وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا أو ضعيفا عند آخرين. هذه

صاروا يردوا على الزيود لأنهم يخالفون السنة. فإذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، أما أن يبقى في الإنسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا يوحد. نعم. هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من ديار علي والمرة الثانية من التنعيم من داعش رضي الله عنها، إن كانت لا تجوز فهل يجوز عن والدي مثلا المتوفى أو والدتي فجزاكم الله خيرا؟ الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه. أما أن يحرم من التنعيم حيث أحرمت منه السيدة عائشة فهذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم لأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال لها ما لك تبكين؟ أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه السلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي، فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله. لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت ما لي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج مفرد، فهي الآن تقول تبقي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضراتها مثل أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، ولذلك هي تبكي تقول ما لي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأشفق الرسول عليه السلام عليها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم، ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها. لذلك نحن نقول من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة فينقلب عمرتها إلى حج، أتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائط الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. أما الرجال فهم الحمد لله لا يحيضون، فما لهم ولحكم الحائط، والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وفي أحوال الصحابة حج مع الرسول 100,000 من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو أمه وأبيه، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الساعة 11 من عارف حضر لك إياه شهيد وأنا عارف يعني من رجال 10 دقائق وشورك الفيد وفيه إلى الساعة 10. طيب شو رأيك إذا أنت سننسن لغيرك ما أدري هي حسنة ولا سيئة؟ لا إن شاء الله بس هذا ما يتبر واحد غيرها. شو عرفك؟ أنا يعني أنا ما أعرف ما حريم. شو عرفك يا أخي؟ لا أنا ما أعرف يعني خلاص بقى ما فينا. ها؟ طيب سجل عشر دقائق هاي إذا ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء؟ عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء يعني ما وقع بيع بس وعد يشتري ليبيعه وعد نعم وعد أن يشتري فهو يشتري له ما دام ما صار البيع أخي فهذا الوعد لا يلزم المتبايعين بالبيع لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ملزم واضح الجواب؟ نعم خلاص السؤال إن شاء الله رجل أودع مالا لدى البنك الإسلامي فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها ولم يعطيه من ربحها شيئا فهل يجوز له ذلك؟ يعني البنك يجوز له ذلك؟ نعم ليس كذلك؟ نعم هو أودعه إيه؟ أمانة نعم إيه؟ جاء البنك واستعمله نعم بدون إذن من صاحبه نعم طبعا هذا لا يجوز وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر لأنه إن خسر فلأنه تصرف بدون إذنه فقد يقول قائل فلما إذن ينبغي أن يشاركه في الربح لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك وباعتبار أن الوقت محدود جدا فخليه على حسابكم مش على حسابي لكن بذكركم في طرف الحديث اللي هو موضوع الشاهد أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو طرق من أرز قال الرسول عليه السلام فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه فرق يعني أفقي أو كيل معروف قال ثم جاءه يعني بعد سنين قال يا عبد الله اتق الله وعطني حقي قال انظر إلى تلك البقر والغنم اذهب وخذها قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق فلازم البنك الإسلامي باعتبار البنك الإسلامي يتخلق بهذا الخلوق ما حكم المفتاحية نخلوق يعني ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه كان يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار يعني اسم جديد يعني خلو خلو رجل بخلو عندنا بالشام يسموها ثروية هلا لأول مرة بسمع مفتاحية نعم أسمية يسمونها بغير اسمها سبحان الله مهما حاولوا يستروا الحق الحق واضح أبلج والباطل واضح ايش بيقولوا لجلج مفتاحية لما بيستأجر انسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح طبعا مرتاح شو بقى بقيمة هناك مفتاحية كذلك لما بيستأجر مكان المكان فارغ ولا مشغول فارغ اذا شو هي الفروغية او المفتاحية هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل انا كثيرا ما سئلت عن هذا وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه في فروغية اسم على مسمى وفي فروغية اسم على غير مسمى من هذا النوع اما النوع الاول فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغله متمتع فيه يأتي إنسان يعرض عليه ممكن ترضى لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى فيتفق على شيء فبيفرغ له العقار هاي فروضية فعلا اسم على مسمى هي مدة العقد أنا مدة العقد ولا أنا مدة العقد أي عقد ثاني عقد متفق معه يعني خلال مثلا متفق معه فاهم أنا عليه. خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقلي تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها، وقل لك أنا دكان متهبب فيها أكسب رزقي وقوت عياري إلى آخره. قل لي نعم أنا أعرف هذا، لذلك أعطيك شيء حتى ترضى، فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنين سنتين إلى آخره، فروغي والأجر السنوي كذلك يسمى كما يتفق على الأجور، يتفق عادة إلى سنين سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن آخذها فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك؟ خلال مدة العقد فالفروضية انت الآن تستغل هاي الدكان، دكان تماثها خلال عام، إلى الآن خلال عام قلت لك إذا ممكن تشتري هاي الدكان بدفع لك فروضية، أو انت أنهيت العقد ومثال تطلع عندك، هذا الفرق بين ما فهمت عليك. أنا عم أقول الصورة، الصورة اللي عرضت لك إياها، الصورة اللي عرضت لك إياها يريد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته. يريد الاستئجار مبهم المدة اللي أنت مستأجر فيها كصاحب الدكان، يعني كمستأجر مبهم مدة العقد الإيجار. شو مبهم؟ ما أقول لك أنا إلى سنة أو سنتين، يسمي المدة. طبعا يا سميت المدة جائز. قلت هذا يا أخي. أخي. إن شاء الله خير. مساء الخير لعبد الرحيم. حسن الخضيم في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل. سجل عليه. وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. عيد. في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل. وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت الاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟ ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس في الباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت، وخاصة أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك؟ هو كما يعني تنبه السائل، الأذان مذكر بدخول وقت الصلاة، فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بحضر الصلاة في الجماعة لأني لا أسمع الأذان، هذا تعلل لا قيمة له من ناحية شرعية، لأن المقصود بالأذان الإعلام، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية، رجل جاء إلى الذي في منشره في معمله في مصنعه في داره قال حي على الصلاة قد أذن، ما سقط عنه الإجابة لأنه لم يسمع الأذان مباشرة، فقد علم دخول الوقت. العبرة بالعلم وليس بالوسيلة، وسيلة الأذان، فالأذان إعلام لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بالأسانيد الصحيحة. نعم. السؤال الآن يقول، وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فهل هي صحيحة أولا، وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام؟ لا نعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم، هذا أولا. وثانيا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه، وهو لو دخلها محرما لا دخل حاسر الرأس كما تعلمون. ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال، دخلها وهو غير محرم. ومن هنا يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير، ما حكم دخول مكة بغير إحرام؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة، فيحرم عليه أن يجاوز الميقات فضلا عن أن يدخل مكة وهو غير محرم. من أراد الحج والعمرة لابد من الإحرام، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا بأس. هل الكفر يفسر بالجحود فقط من ناحية الاصطلاحية، أم أن هناك صورا أخرى للكفر يفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها؟ نعم، هذا سؤال غير وارد، لأننا نحن قسمنا الكفر إلى قسمين، كفر عملي كفر اعتقادي. إذن هذا جواب مقدم سلفا، كما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. فإذا ليس الكفر فقط يعني الجحود، وإنما يعني أيضا معنى آخر من ذلك ما جاء في سؤال السائل، فقد يكون كفر نعمة مثلا، يكفرن النعمة يكفرن العشير كما جاء في حديث البخاري عن النساء. فإذا الكفر له عدة معاني حقيقة، لكن فيما كان يتعلق في بحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة، إما أن يكون كفرا بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه، وإما أن يكون كفرا بمعنى أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي، فهذا لا يكفر به وإنما يفسر غيره. بالنسبة لتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، ما هو تفسير اسم الخالق والبارئ والفرق بينهما؟ واذكر لنا اسم كتاب يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف الصالح يتبع فيه كاتبه في الكتاب والسنة. لا يحضرني الآن الفرق بين الخالق والبارئ، لكن الإمام الخطابي له كتاب في تفسير أسماء الحسنى، ولا أعرف في المطبوعات سواه، فمن شاء رجع إليه إن شاء الله. نعم، إلا وجوبا كفائيا، والفرض العيني مقدم عن فرض الكفاية. لكن طبعا لا أحد يفهم من جواب هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءة السبع بل العشر، لا، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرأها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام. إذا قرأ قل والله أحد إنا أعطيناك الكوثر على أقل من سورة الانتصار هذه أيضا لا بد من أن يقرأها على الوجه الصحيح عند أهل العلم في التلاوة. أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عين عليه فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام لكن لا يؤدي الفرائض في وضح النهار. هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟ لأنه يعني تسبيحات يعني عدة أوراد بعدة صيغ. ما في مانع. هل ورد ذلك؟ لا، نص ما في، لكن ورد الإنسان يقول كذا ويقول كذا. يعني جمعها في ركعة واحدة يقول؟ جمع في ركعة واحدة؟ أن يجمعها جميعا في ركعة واحدة. يقول سبحان ربي العظيم. يعني في سجدة واحدة. يقول سؤال الجبر والملكوت. السؤال مسجل؟ أنا ما كنت أتذكر السؤال. هو هذا قصد، لكن لعله لم يرد لأنه أصبحتها في قبل ما تأتي. حينئذ أقول جواب. لا ما هي بس بالمية. هذا الجمع إذا كان مثل صلاة قيامة تراويح يجوز، وهذا أنا ذكرته في الصلاة. أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي لذلك. يسأل إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوءه؟ وبالعكس إذا كان بذير شهوة لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. لا ينتقض. شو حد يستخرج الرجل الصاحب يعرف هل يمكن هل تمكن رؤية الله في المنام؟ يقال هذا والله أعلم. يقال هذا والله أعلم بالنسبة لرسول الله الرسول راح راح الثاني ما أضاع صلاته يعني كان مثلا عبدي لا يصلي وذهب إلى الله وصار يصلي فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله أولا مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام. ثانيا التوبة معروف طبعا شروطه أن يواظم على الصلوات في أوقاتها وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب قضية الصلاة في تلك الأيام. غيره شيخ بالنسبة للحديث الأول رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام ما تفسيره قراءته تفسيره هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية وفي نفسه بيان وتبيات تبييت تأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة ومحددة دون الاتفاق معها مسبقا على ذلك ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة؟ أولا لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكتهر حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك. فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف إن كان للغيرة ونخوة لها ذكر عندهم تختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين. لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج فإن كان القرآن صريح الجلالي في إباحة ذلك ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم تخشى رهبتهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ويسترقونهم ويستعبدونهم فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه من ذلك قوله عليه السلام أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة لا أصابر الآن سوى هذا. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد بقوله في الحديث الصحيح إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل إن ربك ليعجب من أقوام، أي من النصارى من الكفار، يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل. اليوم القضية معكوسة تماما، القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد. فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا، فستبقى النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام، لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي لكن من حيث واقعه ليس كذلك. فالتعرض الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعرض الموجود في أوروبا، وربما يكون أفسد من ذلك. فإذا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سهبا. نعم أو كما قلت قد يكون العكس. هذا أولا. ثانيا، إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية، وهي أنه سيبقى مثلا في الدراسة هناك 4 سنوات، فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده. نقول له هذه النية أولا لا تشرع، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته الاشتراط اللفظي بين المتناكحين الرجل والمرأة، وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة، حرم إلى يوم القيامة، فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد 4 سنوات. هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة تضطر إليها، لكن حقيقة لا ضرورة في هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة أن يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة. لأنه هو لماذا ينوي هذه النية؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعا معنى ذلك أنه ملزم بعد 4 سنوات أن يطلقها، وإلا لماذا هو نوى هذه النية؟ يعني هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما لا يكون لها تأثير. نحن نعتقد أن لا تأثير لها، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير؟ وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال، فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال؟ أليس له حرية تطليق إذا ما بدأ له بعد سنة مش بعد 4 سنوات؟ يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي، فحينئذ إن كان عنده غير إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. إذن لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيه له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها، وقد يتمتع بها 4 سنوات. هذا يقع مرارا وإن كان هذا نادر، يجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات. فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد 4 سنوات يطلقها؟ لا، يفك نفسه من هذا الخيط أو لا يقيد نفسه بهذا الخيط. فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو كم سبب، نطلقها. عنا ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى، لا، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريب إحسان. فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية، لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية، لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ بالتطليق وقد لا يطلق مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام جدا جدا. يكفي. طيب نعطيهم خبر أول. يلا بس جدا جدا أرجو أن تسأله، هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟ إذا ما انتقد غسله لا، ليس من الضروري. والسلام عليكم. لا إله إلا الله. بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى، مسجد الصخرة، يعني في البيوت، بيجوز هذا الكلام؟ هل إذا كان مقصود من السؤال أن لا حق الصور التي لا أرضاه؟ الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود صورة عامة فنقول أن هذا مما يكره، مما يكره دون أرواح، طبعا من أرواح، لأنه من باب الزينة والزخارف اللي يعني لا يحب الإسلام على استعمال هذه الأمور، بخاصة إذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع. فهنا عندك نقطة مهمة جدا، بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين، بالعكس هذا خطأ يعني لا يقر الإسلام. فحينما توضع صورة زيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في ذلك، وشخص من هذا خطأ في خطأ. هذه بالنسبة للصخرة، لما نترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلا، نعم، علقنا هذه الصورة، نفس الشيء بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فإن ضريب الابتعاد عن هذه الصور. ثم في شيء آخر أستاذي، أن هذه الصور مثلا قبة الصخرة في طالع مع صورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة، وأحيانا لا، لا الموجود الآن في الأسواق. إذا هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أما بعد، فهذه قواعد يحتاج إليها الشباب المسلم في منهاج أهل السنة والجماعة شاملة لكل ما يتعلق بطريقتهم في العقيدة والعمل، نقرأها وما تيسر منها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان سلمه الله ليعلق عليها. القاعدة الأولى أن الدين مبني على أصلين عظيمين، الأول الإخلاص لقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. الثاني متابعة النبي، الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الخلاف موجود بين الناس من قديم، والمذاهب مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. قال سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الخلاف حصل من قديم بين البشر، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالمنهاج الموصل إلى الله جل وعلا والصراط المستقيم واحد لا اختلاف فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما المذاهب والآراء والمناهج فهي كثيرة التي هي من وضع البشر ومن آراء البشر، كثيرة ليس لها عدد، لأن كل فرد أو كل طائفة تحدث لها طريقة ولها منهجا تتبعه، ولكن الطريق واحد إلى الله جل وعلا، هو طريق الرسل من أولهم إلى آخرهم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين، حسن أولئك رفيقا. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الطريق وهذا الصراط يحتاج إلى بيان وتوضيح للناس لئلا تلتبس عليهم الطرق والمناهج والمذاهب والأقوال والآراء، فلا بد من بيان الطريق الصحيح والمنهاج المستقيم حتى يسير عليه من أراد الله له الهداية. الناس في كل زمان بحاجة إلى بيان هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهذا الطريق أو هذا المنهاج الرباني أصله وقاعدته أمران: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتصف بهاتين الصفتين بأن كان مخلصا لله في عبادته وأقواله وأفعاله ونياته ومقاصده، وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومنهجه وعبادته، فقد سار على هذا الصراط المستقيم. يدل على هذا آيات وأحاديث. من الآيات قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله تعالى بلى هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نفوا أن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فرد الله عليهم بقوله بلى، أي هذا رد لحصرهم ونفيهم. يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الذي يدخل الجنة. أما من كان على غير ذلك فإنه لا يدخل الجنة وإن ادعى أنه يدخله، أو ادعى أنه لا يدخلها إلا هو أسلم وجهه، يعني أخلص لله، والوجه المراد به هنا الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، ومعنى وجهه قصده ونيته، أخلص وجهه أي أخلص قصده ونيته وتوجهه واتجاهه إلى الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كل من عمل عملا حتى ولو أخلص فيه ما لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أيضا فيه الشرطان. فقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا دليل على أن الدين بالأمر والشرع لا بالرأي لا بالرأي الذي يحدثه الناس أو يختارونه من أنفسهم، بل الدين بالأمر وهو أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لم يأمر بها الله جل وعلا ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة، لأنها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: وكل بدعة ضلالة. مخلصين له الدين، هذا الشرط الثاني وهو الإخلاص، بأن لا يكون في نيته وقصده واتجاهه أحد غير الله سبحانه وتعالى، بل يكون قصده خالصا لله. فإن كان في قصده شيء لغير الله فإن عمله مردود، ولو كان موافقا للسنة، ولو كان متبعا في عمله لما جاء في الشرع. فلو صلى الصلاة لا شك أنها من صميم الدين، لكن لو صلى وهو يريد الرياء والسمعة، أو تصدق وهو يريد المدح والثناء من الناس، أو قاتل ليمدح بالشجاعة، هذه أمور مشروعة وجاءت بها الشريعة، لكن لما كان قصده فيه شرك لغير الله عز وجل كان عمله باطلا وكان من أهل النار. فلا بد أن هذه القاعدة الأولى التي يجب السير عليها وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبرة ليست بصورة العمل وإنما العبرة بمقصد فاعله، فإن كان قصده خالصا لله عز وجل مع صلاح العمل ومطابقته للسنة فهذا هو العمل النافع. أما من كان له قصد غير الله سبحانه وتعالى فإن عمله لا يكون صالحا ولا مقبولا، ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته، والهجرة من أفضل الأعمال وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد وبلد الإسلام. الناس ينتقلون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولكن يختلفون في مقاصده، فمن انتقل فرارا بدينه وقصدا لوجه الله عز وجل فهجرته هجرة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. أما من هاجر من أجل الدنيا لأجل الحصول على الثروة والمال فهو وإن كانت صورته أنه مهاجر إلى الله ورسوله فإن هجرته إلى ما هاجر إليه، تاجر هذا تاجر، أو هاجر لتزوج امرأة فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه، إلى المرأة، هجرته إلى المرأة. وإن كان انتقل هو انتقل مع المهاجرين ولكن لما كانت نيته لغير الله عز وجل صارت هجرته إلى ما هاجر إليه، فلا يكون مهاجرا إلى الله ورسوله وإنما يكون مهاجرا إلى ما قصد. ولو ادعى أو تظاهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله لأن الله يعلم المقاصد والنيات وهو الذي يجازي على الأعمال فيجازي كلا بما يعلم من قلبه من إخلاص أو شرك. نعم. تمام القاعدة. الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون العمل موافقا لما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وهذا من تماما